الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر. كلما اهلوا من الميقات محرمين وكلما دخلوا في زاد مكة ملبين وكلما وقفوا بعرفة خاضعين مهللين مكبرين وكلما باتوا بمزدلفة وعصاروا الى منى وكلما سعوا بين الصفا والمروة آمنين ملبين مكبرين مهللين خاشعين لربهم متذللين الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي سهل لعباده طريق عبادته ويسر فن عليهم بجوده وكرمه وافاض عليهم من خزائن رحمته. فمن صيام شهر رمضان وما فيه من الفضل والاجر الجزيل الى حج بيت الله الحرام عباده عظيمه تتلوها عباده عظيمه لرب العزه والجلال موسما من مواسم عمرك ايها الانسان وقتا من اوقاتك تستفيد فيه وتدخر لاخرتك اعمالا مضاعفه رابحه مدخره لك الى يوم القيامه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن اقتفى اثره واهتدى بهداه. اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وعظموه ووحدوه امتثلوا امره واجتنبوا نهيه فإن ربكم تبارك وتعالى أمركم بذلك بأن تمتثلوا كل ما أمر به وتنتهوا عن كل ما نهى عنه وذلك لمصلحتكم في دنياكم وآخرتكم. وإلا فرب العزة والجلال غني عنا وعن عبادتنا ففي حديث قدسي يقول فيه رب العزة والجلال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عباد الله إن هذا اليوم يوم عظيم وعيد جليل نوه الله عز وجل بذكره في كتابه العزيز وسماه يوم الحج الأكبر، فهو يوم من أعظم الأعظام، من أعظم الأيام، تكفر فيه السيئات وتضاعف فيه الحسنات وترفع فيه الدرجات ويستجيب الله عز وجل لعباده، ويستجيب الله عز وجل لعباده دعاهم إذا كان خالصا لوجهه الكريم. أيها الناس، لقد خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، أي يوم النحر، خطب الناس بمنى، فوعظ الناس وذكرهم وحذرهم من الفتن وحذرهم من الاختلاف ومن عاقبة الاختلاف، حذرهم من ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وأخبر صلى الله عليه وسلم ما يأتي من الفتن، وحذر أمته منها ومن سلوك طريقها، حذرهم من أن يتيهوا في ظلماتها وأن يغرقوا وأن لا يغرقوا في أمواجها، وخاصة ما يقع بين المسلمين من تنازع وتشاحن وجدال وشقاق وفرقة. هذا الأمر العظيم الذي وقع كما ترون، وإنه يا عباد الله أنه أي ما يجري بين المسلمين، إنه لسان سلاء عظيم من أعظم الأسلحة التي يشهرها عدو الإسلام على الإسلام والمسلمين، وذلك بسبب ما اقترفه، بسبب ما اقترفه المسلمون من العداء والنزاع والشقاق والخلاف فيما بينهم، حتى أنهم أصبحوا بذلك أداة لهدم الإسلام والمسلمين وطريقا لعدو المسلمين على المسلمين. فيا عباد الله، هذا الذي حذره رسول حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته منها، وعظم ذلك في هذا اليوم العظيم، وشدد في ذلك، شدد في ذلك وحذر المسلمين منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ذلك: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وأخبر صلى الله عليه وسلم بأنه ليس الفقر يخشى علينا، قال: ليس الفقر أخشى عليكم، وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكت من كان قبلكم. وقال صلى الله عليه وسلم في غير ما خطبه، قال عليه الصلاة والسلام: أخشى أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. أيها المسلمون، إن نبيكم عليه الصلاة والسلام حذركم في هذه الخطبة في يوم عيد النحر، حذر من الفتن وحذر من الشقاق والنزاع، حذر من ذلك، وقال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد، اللهم اشهد. وقال: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فيا عباد الله، استوصوا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتنبوا ما نهاكم عنه، واحذروا عباد الله، واحذروا عباد الله من الوقوع مما حذر منه عليه الصلاة والسلام فإن في ذلك هلاك الدنيا والآخرة. واعلموا عباد الله أن عدو الإسلام سواء كان في شرقه أو غربه لا يفرح بشيء ولا ينال من المسلمين بشيء أعظم مما يفرح به ويناله منهم في حالة نزاعهم وفي حالة شقاقهم وفي حالة بعد بعضهم عن بعض. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، في هذا اليوم العظيم يجتمع الحاج بمنى يتممون ما بقي عليهم من مناسكهم ويذكرون الله عز وجل ويتقربون إليه بإراقة الدماء كما يتقربون إليه بإتمام بقية مناسكهم. فيا أيها المسلم المقيم في بلادك في جميع أقطار المسلمين وفي جميع أقطار العالم ولم ييسر لك أن تكون مع إخوانك في هذا اليوم وفي الأمس بعرفة وبمنى في هذا اليوم لم ييسر لك، ولكن الله عز وجل امتن علينا بمنه وبجوده وبكرمه فجعل لنا في هذه الأيام المباركة التي مضت أي عشر الحجة شرع لنا التكبير والتهليل كما أن لهم التلبية وشرع لنا الصيام، شرع لنا وخاصة يوم عرفة نشارك إخواننا في فضل يوم عرفة، وكذلك شرع لنا الأضحية شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي نشارك إخواننا، فكما أنهم يتقربون إلى الله بإراقة الدماء دماء الهدي بمنى فنتقرب إلى الله بإراقة دماء الأضاحي. والأضاحي عباد الله شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا فما لنا بها؟ قال بكل شعرة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم يحث عليها إن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسا. وقال صلى الله عليه وسلم إنه إن الإنسان يأتي يوم القيامة بأشعارها وأظفارها وقرونها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع في الأرض فطيبوا بها نفسا. وقد أحلى نبينا صلى الله عليه وسلم أي سنة أبينا إبراهيم أحياها نبينا محمد بن عبد الله سيد الأولين والآخرين، فضحى في المدينة بكبشين، أحدهما عن محمد والآخر عن من لم يضح من أمة محمد. وحتى عليه الصلاة والسلام على الأضحية وبين فضلها. واعلموا عباد الله أن أفضل الأضاحي أكرمها وأثمنها وأغلاها ثمنا والسالمة من العيوب هذه هي أفضلها. والأضاحي من ثلاثة أنواع، من الإبل ومن البقر ومن الغنم. أما الإبل فلا يبلي فيها إلا ثمي وهو ما تم له خمس سنين، وأما البقر فلا يجزي فيها إلا الثني أيضا وهو ما تم له سنتان، وأما المعز فلا يجزي فيها إلا الثني وهو ما تم له سنة، وأما الذعن فإنه يجزي فيها ما تم له ستة أشهر. ويا عباد الله اعلموا أن الإبل أن الواحدة تجزي عن سبعة، تجزي عن سبع شياة، وكذلك البقر، وأن الغنم فتجزي الشاة عن الرجل وعن أهل بيته يذبحها في وقتها وذلك بعد صلاة العيد، ولا يجزي ذبحها قبل العيد فإن من الناس من يذبحها يوم عرفة أو يذبحها بعد صلاة الفجر يوم العيد أو في ليلة العيد، فاعلموا أن هذه ذبيحة لحم وليست بأضحية، ولا تجزي عن الأضحية، ولا يجزي منها إلا السليمة، فلا تجزي العورة البين عورها ولا العرج البين عرجها ولا الهزيلة وهي التي لا مخ فيها ولا الجدة وهي التي قد نشف ضرعها وسقطت ثناياها من الكبر، لا يجزي إلا سليم، ولا يجزي إلا لا عيب إلا ما لا عيب فيه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. واعلموا عباد الله أن وقت الذبح من يوم بعد صلاة العيد إلى آخر اليوم الثالث عشر من الشهر، هذا كله وقت ذبح على الأصح من أقوال جماهير العلماء، فهذا كله ذبح، ولكن الأفضل يوم العيد وبعد الصلاة مباشرة، هذا هو أفضل الأوقات. والشاة تجزي عن الرجل وعن أهل بيته، وحتى لو ضحى بها عن العدد الكثير، عنه وعن أولاده وعن أهله، زوجاته وإخوانه وغير ذلك. واعلموا أنه لا يجوز بيع شيء من الأضاحي ولو كثرت، لا يجوز بيع جلدها ولا بيع شيء من لحمها ولا من شحمها، بل إن عليه أن يأكل ويهدي ويتصدق منها. أما الجزار فإنه لا يعطى أجرته منها حتى ولو أعطاه لحما كثيرا، وإنما يعطيه من اللحم صدقة أو هدية، أما أجرته يدفعها له ولا يحتسب اللحم من الأجرة. فاتقوا الله عباد الله، وعليكم بتفهم هذه الأحكام في الأضاحي وفي الهدي، وكونوا عباد الله منقادين لشريعة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن من سعادة العبد أن يكون عالما بتعاليم دينه وبتعاليم شريعته. فاتقوا الله عباد الله، وتقربوا إلى الله بما أمركم، بفعل ما أمركم الله به. الله أكبر، الله أكبر، ولله الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، الصلاة الصلاة فإنها عمود الإسلام وناهية عن الفحشاء والآثام، وعليكم عباد الله ببر الوالدين، وعليكم بصلة الأرحام، وعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكونوا عباد الله إخوانا، عليكم بالتواجد والتراحم. فيا عباد الله، إنما المؤمنون إخوة، فكونوا إخوة كما أمركم الله عز وجل، واحذروا الشرك بالله فإنه من أعظم الآثام، وإن الجنة على صاحبه حرام. وعباد الله، إياكم والزنا فإنه من أعظم الآثام، وفي قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب بعد الشرك بالله أعظم من أن يضع الرجل نطفته في رحم لا يحل له. وإياكم وشرب شيء من المسكرات، إياكم وشرب شيء من المسكرات، فإن الله عز وجل حرمها على عباده ونهاهم عنها وقال لهم: فهل أنتم منتهون؟ لما نزلت هذه الآية فقال: هل قال، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ ذهب الصحابة بجميع ما عندهم وأراقوها في الأسواق وقالوا انتهينا انتهينا انتهينا. هذا شأنك أيها المسلم، كن كذلك حينما تسمع الله عز وجل يقول افعل أو يقول لا تفعل. فحينما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه. واعلموا عباد الله أن من مات وهو يشرب الخمر سقاه الله من ردغة الخبال. قالوا يا رسول الله وما ردغة الخبال؟ قال عصارة أهل النار، أي أن القيح والصديد الذي يسيل من فروج يسيل من أهل النار أنه يجمع ويسقى من مات وهو يشرب الخمر. فيا أيها المسكين، هل لك صبر على هذا؟ هل لك جلد على هذا؟ هل تطيق عذاب الله؟ هل تطيق نقمة الله تبارك وتعالى؟ ليس لك إلا أن تتصل بخالقك وأن تقوي الصلة فيما بينك وبينه، وسبيل ذلك وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، امتثال أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه. وربك يقول في كتابه العزيز وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ورب العزة والجلال يقول في كتابه العزيز وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب. فإذا وجدت ذنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اللهم انفعنا بكتابك الكريم، اللهم أعاد الله علينا جميعا هذا العيد، أعاد الله علينا جميعا من بركة هذا العيد وأمننا من فطرة يوم الوعيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أحمده سبحانه وأشكره. دار عمل أما دار المقام فهي دار الآخرة، فتزودوا وتأهبوا وتهيئوا لها. واتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ألا وصلوا على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم. وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم فرق جمع أعداء المسلمين، اللهم شتت شملهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك واكلأه برعايتك وعنايتك، اللهم انصر به دينك وأعلي به كلمتك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتقربه منه وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين إلى ما تحبه وترضى يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.